إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير، قوي غني عزيز أول آخر. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، أيها الأحبة في الله، فإننا نعيش في أعظم الأيام قاطبة، فإننا نعيش في أعظم وأفضل الأيام قاطبة. ولم لا؟ والله جل وعلا فضل بعض خلقه على بعض، حتى الأيام فضل بعضها على بعض. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله هذه الأيام التي نحياها على سائر الأيام على مدار العام. فمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة الأول. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. تخيلوا معي مجاهدا خرج في سبيل الله جل وعلا تحت راية شرعية في جهاد شرعي لا شائبة فيه، خرج بنفسه وماله وصحح النية وأخلص الوجهة لربه جل وعلا، ففقد ماله وسفك دمه في القتال فما عاد بشيء. الذي يعيش هذه الأيام على الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير هو أفضل عند الله جل وعلا من المجاهد إلا من هذا. أيها الأحبة في الله، هذه الأيام تأتي فيها فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي الركن الخامس من أركان الدين، فريضة معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها أو جحدها كفر بالله جل وعلا، ألا وهي فريضة الحج. ركز معي، وحينما نقول إنها فريضة فإننا نقول ذلك بناء على دلالات الكتاب وصحيح السنة وإجماع الأمة. فمن خلال دلالات الكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا: وأتم الحج والعمرة لله. وفي قراءة صحيحة ليست متواترة: وأقيم الحج والعمرة لله. ومن قوله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيها الأحبة في الله، على سبيل المثال لا الحظ، من خلال دلالات السنة أيضا من حديث عبد الله بن عمر الوارد في الصحيح باللفظ هكذا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشاهد في لفظتي وحجي بالتشديد مع الكسر فرض. أيضا من الحديث الوارد من طريق عمر تارة ومن طريق أبي هريرة تارة، وإن الحديث عند الشيخين عند البخاري ومسلم: لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. شاهد أيضا الأدلة على ذلك من السنة كثير، وأجمع سلف الأمة على أن الحج فرض من فرائض الإسلام العظام وأن منكره وجاحده كافر. والحج معناه قصد مكة لأداء سائر مناسك الحج استجابة لأمر الله جل وعلا ورغبة في الثواب من الله جل وعلا. ركز معي في هذا التعريف: هو قصد مكة لأداء سائر النسك استجابة لأمر الله جل وعلا ورغبة في الثواب من الله جل وعلا. وحينما نقول بهذا التعريف ونتحدث عن الفضل في هذه الأيام، فإننا لا نتحدث عن شرح لمناسك على الإطلاق، ولكن تقاطعت الحسنات فربطنا بعضها ببعض. أيضا أيها الأحبة في الله، نحن نعيش في هذه الأيام في خير عظيم بالنسبة لأهل الأقطار والأمصار وبالنسبة للحجيج الذين قصدوا مكة لتأدية مناسك الحج، هذا التقاطع يتجلى من خلال الأدلة الكثيرة والعظيمة التي بينها لنا العلماء، ألا وهي مثلا نحن مقبلون بإذن الله جل وعلا على عرفات، والمعلوم أن الحج إنما هو انتقال من نسك إلى نسك حتى الانتهاء، قلت بإذن الله جل وعلا، لكن بضابط ألا يذهب الإنسان لأجل رياء، ثانيا ألا يفعل ذلك حتى يجلب إليه وجوه الناس، ثالثا ألا يفعل ذلك لمصلحة شخصية دون أن يقصد الحج بذاته، ولا بأس أن يجمع الاثنين، رابعا ألا يذهب لمنكر أو لمعصية، خامسا وأختم بذلك أن يكون مذعنا خاضعا مستسلما منقادا لله جل وعلا. الأدلة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. المتن الثاني: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب والمعاصي. واختلف أهل العلم هل ذلك من الكبائر والصغائر أم أن ذلك من الصغائر، وهذا ما سأوضح. الحديث الثاني من طريق ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أرضاه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي متن قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور قال العلماء هو الذي لا يخالطه إثم، هو الذي لا يخالطه إثم. الحديث الثالث، وهذا في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث وارد في صحيح مسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أنه قال: لما دخل الإسلام قلبي قلت: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، ابسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أو ما تدري أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال العلماء: هو الحج المبرور الذي ما خالطه إثم ولا كان فيه رفث ولا فسوق. الحديث الرابع من طريق أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، يا رسول الله. انظروا إلى فقه عائشة، إنها تبحث عن الثواب الجزيل، إنها تبحث عن الخير العميم. قالت: يا رسول الله، علمنا، هذا متن، أن أفضل الأعمال الجهاد، وفي رواية أن أفضل العمل الجهاد، أفنجاهد؟ المتن فال أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أعظم الجهاد حج مبرور. وهو الحج الذي قام على تصحيح النية والإخلاص والتجريد لله جل وعلا استجابة لأمره ورغبة في الثواب. الحديث الخامس من قوله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، دعاهم فأجابوه. قال أهل العلم: دل ذلك على أن الإنسان لا يذهب إلى الحج إلا بتوفيق الله جل وعلا، ولو أنه حاول بكل الطرق والوسائل أن يتجه لقصد مكة لتأدية مناسك الحج دون التوفيق من الله جل وعلا ما مكن وما استطاع. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، هي دعوة من ملك الملوك ورب الأرباب، فجاءت الاستجابة. نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي من قدر الله له ذلك، رجالا على أرجلهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مترجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولذلك هم وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه، أي في الحج سألوه خيري الدنيا والآخرة. هذا يقول: اللهم اهد أولادي، وهذا يقول: اللهم اهد أهلي، وهذا يقول: اللهم اهدني، وهذا يقول: اللهم وفقني، وهذا يقول: اللهم اشفني، وهذا يقول: اللهم سدد ديني، وهذا يقول: اللهم أمني من خوفي. وهو الصمد، أي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. فالكل يتجه إليه، الكل يسأله من خيري الدنيا والآخر. ولا بأس أن يجمع بين الحد تجارة حتى وهو محرم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. قال الحافظ ابن كثير: هي المنافع الدنيوية والأخروية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي من التجارة أيضا، ومن الكسب والبيع والشراء، فلا بأس أن يدعو ربه أن يرزق وأن يعطيه، لكن يبدأ أولا بتصحيح النية والإخلاص والدعاء في أن يستجيب الله حجه. انظر معي: وسألوه من خير الدنيا فأعطاهم، أي أجابهم، والله جل وعلا يعطي بلا حساب. الحديث في صحيح الجامع أيضا، الحديث السابع من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. والحديث من طريق أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظر، ليس له جزاء إلا الجنة، هذا هو الدليل السابع في المسألة. ولا أريد أن أستطرد في الأدلة كثيرة، لأني أريد أن أقطع الخير بيننا وبين الحجيج هناك أيها الحبيب. المهم، هذا الذي اتجه إلى حج بيت الله جل وعلا، الذي صحح نيته وأخلص وجهته لله جل وعلا، يدعو ربه فيستجيب الله منه الدعاء. ركز معي، والحج هناك فيه مشاهد عظيمة على الأمة أن تتعلمها وأن تفقهها. خذ على سبيل المثال الرحمة في تأدية المناسك، فالزحام شديد، والحج جهاد في سبيل الله جل وعلا، ولذلك إن لم تتجلى الرحمة هناك ما كان الرضا من رب الأرض والسماء على هؤلاء. ولذلك كما في الترجمة أن شابا من السلف حمل رجلا كهلا هرما بالفتح على الاثنين الأوليين هرما على منكبيه وأخذ يطوف به، فتعجب إمام من ذلك وقال له: بني هذا أبوك؟ قال: لا، بل رأيته ضعيفا كبيرا فحملته على منكبي حتى أطوف به. قال: ولما؟ قال: حتى إذا نظر ربنا إلينا رأى رحمة بعضنا ببعض حينئذ يرحمنا ربنا. أما والحج الآن فيه الأخيار، لكن ربما ترى فيه الملاكمة والمصارعة والسب والرفث وما شابه ذلك، وما ذلك إلا بسبب الجهل وعدم العلم. وكان الأحرى بوسائل الإعلام التي تقوم على الرقص والغناء والفسق والإجرام أن تعلم الناس على مدار الأيام، لكن تعليم الرقص والفسق والفجر مقدم على تعليم دين الله جل وعلا. خلاصة المسألة أيضا في الحج، حينما يقف الحجيج لا بد أن نتعلم درسا هناك في عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هكذا دون الألف واللام في المتن الذي أذكره، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، أي يباهي بالحجيج الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي. الله أكبر، في متن أشهدكم أني قد غفرت لهم. والغفران لا يكون للجميع كما يفهم البعض أبدا. ولذلك نعجب من إنسان يقول إن الله غفر لأهل الموقف جميعا، باطل، فإن أهل الموقف منهم الشيعة، منهم الروافض، منهم الفساق، فيهم الذي ذهب للسرقة، فيهم الذي ذهب للزنا، فيهم الذي ذهب لأمر ما. ولذلك قف عند حد الأدب، فالمطلق يقيد والعام يخصص، فالذي يغفر لهم من أهل الموقف هم الموحدون الطائعون الطيبون الذين ما رفثوا ولا فسقوا وكانوا على اعتقاد صحيح. نتعلم من عرفات أمرا في غاية الأهمية، نرى الملاجئ بزي واحد بشكل واحد يتجهون إلى رب واحد إلى قبلة واحدة في وقت واحد في وقت واحد. تخيلوا هذا، لن تجدوا ذلك في أي ديانة على ظهر الأرض. في الصليبية لن تجدوها أبدا، بل ترون التثليث والشرك والتفرقة. إلى اليهودية أبدا، لكن انظروا إلى الصورة في الإسلام. يقول قائل: ونحن متخلفون. أقول: العيب ليس في الإسلام، العيب في هذه الأمة الفاشلة في هذه الأيام. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لماذا نحمل الإسلام مسؤولية الفشل؟ الإسلام مبعد تماما عن الساحة. فهل ترون شرعا مطبقا؟ هل ترون سنة قائمة؟ هل ترون ولاء أو براءة؟ لا نجد إلا الرقص، ولا نجد إلا الفسق، ولا نجد إلا المجود، ولا نجد إلا التحلل من القيم والمبادئ والأخلاق، حتى المناهج الدراسية فرغت من دين الله. فلماذا نحمل الدين مسؤولية الفشل والضياع؟ إن مسؤولية الفشل والضياع تقع على عاتق الأمة قيادة وشعوبا، وعلى الجميع من مقدمهم إلى مؤخرهم، لأنهم ما استجابوا لأمر الله جل وعلا ولا طبقوا المن. قلت في عرفات في الحر الشديد، ترى المساكين هناك من شرق آسيا ومن إفريقيا ومن كل مكان لا يجدون خيمة ولا يمتلكون شيئا يغطون به الرؤوس، ترى الملايين بزين واحد بشكل واحد بصورة واحدة، لا تستطيع أن تميز بين الرئيس أو الملك أو الأمير أو حتى الذي يكنس الشوارع، إن الصورة واحدة، لأن الكل عبيد والسيد واحد وهو الله. إن الكل عبيد وإن الملك واحد وهو الله. لذلك قلت ترى الكل بهذه الصورة يتجهون إلى قبلة واحد، إلى رب واحد تحت أشعة الشمس الحارقة هناك في المناسك، ليس في مصر في هذا الجو، هناك فوق 40 درجة، وتكاد الرؤوس أن تحترق من شدة الحر. ورغم ذلك ربما ترى البعض أخذ يتناول السيجارة هناك، وترى البعض يغتاب هناك، وترى البعض يأكل لحوم الناس هناك، وإن الأمر أعظم من ذلك. الأصل أن يكون الجميع على ذكر من تهليل وتحميد وتكبير واستغفار، وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى إذا كادت الشمس أن تغرب اتجهوا وأكثروا وألحوا على ربهم في الدعاء، وعليهم في الحر في هذه الساعة وهم يكابدون الحارة أيضا وهم في طاعة في عبادة أن يتذكروا الموقف يوم القيامة. عليك خرقة، إنما هي من جزئين، من إزار ورداء، في يوم القيام ستقف حافيا عاريا أشعث أخبارا. أيضا لن تكون الشمس كشمس مكة، ولكن تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إن كنتم هناك لا يستطيع أحد أن يميز بين الرئيس والغفير، فإن الكل في القيامة كذلك. لكن هناك حساب، والكل ذليل، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأمور عرفانا. ناجى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكان. أيها الحبيب، وعلى الأمة أيضا أن تتقاطع مصالحها في عرفها، بمعنى عرف البعض الحج بأنه مؤتمر إسلامي عظيم يشهده الناس من أكافة الأقطار والأمصار على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ولهجاتهم وأجناسهم للتشاور والبحث في قضاياهم بعد تأدية النسك أو فيه. انظر ملايين البشر هناك. الأصل أن يتشاوروا في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، لكن أبدا لم ترى التوحدا، لم ترى الالتحام، لم ترى الاعتصام بين هؤلاء. لماذا؟ سيقال إنهم إرهابيون، أو إنهم يخططون، أو إنهم ضد الأمن القومي، أو إنهم يتعاونون على أمريكا، أو على الاتحاد الأوروبي، أو على اليهود. لكن حجوا هكذا دون روح للحد. الأصل أن يقف المفتي في خطباته معرضا بمشاكل الأمة، بأمراض الأمة، واضعا الأصبع على الجرح وعلى الداء حتى يشخص له الدواء، ويتشاور العقلاء من هؤلاء لمعالجة أمور بلادهم. إذا عاد مثلا غلاء، وباء، ثناء، بلاء في الأمة يعال. أعطيكم مثالا على ذلك. كنت في السودان منذ أيام وظننت أني سأهبط دولة أدعو فيها مجرد دعوة، لكني رأيت دمارا وفسادا وخرابا أرعبني في اليوم الأول من الوصول إلى الخرطوم. لا أقول إلى الجنوب عند جوبا، أبدا، في الخرطوم. حينما وقعت عيني على أسطول كنائس خلف القصر الجمهوري قلت إن البداية فساد. نزلنا في الخرطوم، قيل لنا إن أكبر معرض للكنيسة المصرية في أكبر شارع في الخرطوم، معرض. قلت أنزل أدخل. دخلنا معرضا في الشارع، كتب النصارى من المصريين فقط ملأت الشارع والأناجيل، وفتحت الساوندات والتسجيلات بالأناشيد ليسوع وما أدري من يسوع. إننا نؤمن بأن عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمس، لكن لا نعرف يسوع عن هذا. المهم الذاهب الآتي القادم المنصرف، قف خذ هداياك، يسوع يحبك، خذ الأناجيل وخذ الكتب مجانا. شباب مصري صليبي، مجموعة كبيرة، ومعهم مجموعة من قساوسة مصر من القاهرة والشرقية، ورأيت قصة من الشرقية يدعى ميخائيل يوسف على سبورة كبيرة في الشارع يدعو إلى التنصير. أين الحكومة؟ أين القيادة؟ أين الشعارات الرنانة؟ أين الخطب الجذاب؟ أين الوعود الخلاب؟ الشريعة الإسلامية، الدين، كذابون، قادة المنافقون أمثال هؤلاء يضحكون على شعوبهم ويبيعون دينهم مقابل حياتهم. ما هذا؟ قال لا تعترض، ممنوع الاعتراض، وممنوع أن تقول عنه أنه مشرك. يأتي هذا من مصر بعصابته لتنصير المسلمين وتقول ممنوع؟ أي لعب هذا؟ قنوات دينية تغلق، أشياخ يوقفون، دعوة للكنيسة تفتح لها الأقطار والأمصار. أي كذب، أي افتراء، أي لعب، أي غثاء هذا؟ أتبعون ديننا ونحن أحياء؟ مصيبة. انظروا، رأيت مسخا صليبيا يوزع الأناجيل، فجاءني وقال يا شيخ يسوع يحبك، خذ الأناجيل. أمسكت بالمسخ وقلت له اذهب لا اعرف يسوعا هذا يا مسخ اذهب جرى. وقلت لهم قولوا للجميع لان التنصير على الملأ في الشارع بجوار القصر الجمهوري، قولوا لميخائيل انني على استعداد للمناظرة امام المسلمين، لاني لما سألت الشباب هناك علمت ان من يدخل النصرانية في اليوم الواحد قرابة 100 والسودان امن قومي لمصر، خطط ولعب، حوض النيل دمار، دول الحوض دمار، ثم السودان الآن لتقسيمها إلى 4 دول، دولة في الشرق، دولة جوبا، دولة دارفور، دولة الشمال الفقير. انظر، الرجل قال أناظر أي شيخ؟ قالوا فلان، قال لا لا لا ولن أقابل. المهم الذي أود أن أقوله إن التنصير اشتد في الشمال، أقول في الجنوب، وأخشى إن بقي الأمر على ذلك لعامين فقط ألا يكون في شمال السودان موحد. والله يا جماعة أتوني برجل تنصر وأنا في المعرض، قلت له لماذا كفرت؟ قال لا أنا ولي الشرف تنصر. قلت له كفرت يا كلب، لماذا كفرت؟ ولا تضحك على رأسي وتقول إن الشيخ درويش، لماذا كفرت يا شيخ؟ قلت له لماذا كفرت يا فاشل؟ تعدى 50 من عمري. قال يا شيخ أنا أفقر خلق الله ولا أجد طعاما لدي، وهم يعطونني المال والطعام من عندكم من مصر، من كنائس مصر. ما هذا؟ الكبد يتمزق، الكبد يتقطع. دولة جنوبها في يوم السبت الذي كنت فيه هناك تحمل البنات الصلبان ويمشين استعرابا في الشوارع، والشباب يحملون الصلبان استعرابا في الشوارع. أتحدى أن يخرج مجموعة من الشباب يحملون القرآن وأن يسمح لهم بالمشي صمتا سكوتا في الشوارع. ستأتي الدبابات والطائرات ويقال إرهابيون، وأمريكا ستبان. خلاصة المسألة وددت أن أقول إن على الحجيج من الكبار أصحاب القرار أن يدرسوا ذلك لمعالجة ذلك الفقر في السودان، معالجة الفقر. أثرياء العرب من الخليج ينفقون المليارات في الشهر الواحد على الراقصات والغازيات والفاجرات في أوروبا، بشهر واحد يخرجون السودان مما هي فيه. بل والله يا إخوة أقسم بالله أخذوني إلى المطار لرؤية أمر، طائرات تأتي من شرق آسيا بالشباب الفقير المعدم يذهبون بهم إلى دارفور. هناك الأمم المتحدة تبني كنيسة في كل يوم في قرية، يأخذون هؤلاء الشباب تتنصر وقع يوقع، يعطونه أرضا من أرض السودان ومبنى من بناء السودان متواضع، ويقولون له تعال واستلم معونتك الشهرية. لماذا؟ لتكثيف عدد الصليبيين هناك. وإذا وصل الأمر في السودان إلى الخطورة فإن الخطورة ستأتي على النوبة وعلى صعيد مصر، وستجعل بلدنا هذه فتنة يصير الحليم فيها حيران، تتساكب فيها الدماء وتسقط فيها الأشلاء، وأنا أصرخ للمسؤولين علهم أن يتعظوا. أحبتي في الله، أما ونحن نتقاطع مع أهل عرفات أيضا، ليس ذلك للحجيج، ولكن لنا أيضا، نحن هنا لا نملك إلا الدعاء، والدعاء سلاح خطير، خطه جسيم، نفعه عميق. علينا أن نتقرب لله جل وعلا بطاعة ثم نلحقها بدعاء. بمعنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة لغير الحجيج، يعني لنا، عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. هكذا الحديث في صحيح مسلم، يكفر السنة الماضية والباقية. يعني يا جماعة، إذا تقربت إلى الله بهذا الصيام وصححت النية لله، ثم بعد هذا الوعد الطيب المبارك من الله بغفران الذنوب في هذا اليوم، دعوت الله جل وعلا أن يكشف الغم عن هذه الأمة، وأيضا تدعو لنفسك، حينئذ يستجيب الله جل وعلا، يستجيب الله جل وعلا. إذن هم هنا في طاعة، في دعاء، يتشاورون، ونحن هنا في دعاء، في طاعة، حتى يرفع عنا ربنا الغلاء والبلاء والوباء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، ربما يتبادر إلى الذهن أن ثمة معلومات قد تناثرت، أبدا، لكني كنت أربط التقاطع في بعض أمور المناسك مع ما نحن عليه. نحن في أيام العاشر، في أفضل الأيام قاطبة، قلت هي حتى أفضل من أيام رمضان، ركز معي، هي أفضل من عاشر في رمضان، لكن ليالي رمضان أفضل، لأن فيهن ليلة القدر، ليلة القدر. خلاصة المسألة أننا يجب علينا أن نستثمر هذه الأيام السريعة التي لا تتعدى الساعات، وذلك بالدعاء والإلحاح على رب الأرض والسماء علّه أن يستجيب. أنا لا أنكر أبدا أننا في وحل، أننا في معاصي، أننا في ذنوب، لكن ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة في الله، علينا يقينا أن نعلم تماما أن أمتنا مدمرة، وأننا بحاجة إلى الدعاء. لماذا؟ حتى لا تزيغ منا القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الفتن قادمة على أبنائي، على أبنائكم، على إخواني، على إخوانكم، على الأجيال القادمة من كل اتجاه، وإن الكل قد اجتمع على الإسلام على قوس واحدة لضربه في مقتل، ولن يمكن الله لهم ذلك، لا لأن المسلمين في عزة ولا لقوة المسلمين، ولكن لأن الله وعد بحفظ دينه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو كان الإسلام معلقا في أعناقنا ما رفعناه، ولكن نحمد ربنا على أن الذي وعد بحفظه وبنصرته هو الذي خلق الأمم جميعا. أيها الأحبة في الله، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وحسبي أن أقول للجميع فقط، هي الكلمة الأخيرة في هذه الخطبة: لا تنظر إلى إخوانك، لا تنظر إلى الجميع، لا تنظر إلى الأباعد، ولكن عليك نفسك. اتق الله في السر وفي العلانية، اتق الله في السر وفي العلانية، اتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك، اتق الله في الجميع، لأننا لا نجد أمة على ظهر الأرض الآن مشرزمة متناحرة متفرقة إلا هذا، وكأننا نعيش في بلاها. إننا الأمة الوحيدة التي أمرها ربها بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إننا الأمة الجميع، إننا الأمة الوحيد التي أمرنا ربنا أن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إننا الأمة الوحيد التي تتجه إلى قبلة واحدة، وفي هذا من الاعتصام ما فيه. إننا الأمة الوحيد التي تتجه إلى رب واحد، وهذا فيه من الاعتصام ما فيه. إننا الأمة الوحيدة التي لها كتاب واحد، وهذا فيه من الاعتصام ما فيه. إننا الأمة الوحيدة التي نقف بين يدي الله في اليوم والليلة 5 مرات مكبرين مستقبلين قبلة واحدة، وهذا فيه من الاعتصام ما فيه. إننا أمة نعيش يوم عرفة، والأمة كلها من الحجيج في موطن واحد، وهذا فيه من الاعتصام ما فيه. إننا أمة متعنا الله بعيد فطر وبعيد أضحى يسري على الجميع في وقت واحد، وهذا فيه من الاعتصام ما فيه. لكن ما لي أرى الأمة مدمرة، لعبت فيها أصابع الغرب، لعبوا بنا جميعا حتى جعلونا أضحوكة للأمم بأثرها. انظروا، ما بقيت دولة مسلمة إلا وهي قاصية، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حتى اليمن اتجهت جحافل الأمريكيين فيها وقالوا إنها صارت أفغانستان. يمن، سودان، صومال، عراق، فلسطين، باكستان، أفغانستان، والكل هي أدوار. أما آن لنا أن نستيقظ، أما آن لنا أن نفيق، والأمل معقود إن شاء الله. ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واصرف عنا شرارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم احفظ مصر من الغلاء والبلاء والوباء، اللهم احفظ مصر من الغلاء والبلاء والوباء، احفظها من الغلاء والوباء والبلاء. اللهم احفظ مصر من اليهود، واحفظها من النصارى، احفظها من اليهود، واحفظها من النصارى، احفظها من اليهود، احفظها من الصليبيين، واحفظها من الروافض. اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من الروافض، واحفظها من المغالين، احفظها من المغالين، واحفظها من المفرطين، واحفظها من التكفيريين، واحفظها يا رب من كل المعكرين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم مكن لشرعك فيها، اللهم مكن لشرعك فيها، اللهم مكن لشرعك فيها، واحفظ أولادنا، واحفظ أجيالنا، واحفظ الأجيال القادمة، واجعلها أرض كنان، واحفظ بلاد المسلمين جميعاً. واحفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وغنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفتحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. عليك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم عليك بامريكا، اللهم عليك بامريكا. اللهم نجي الموحدين فيها ودمر الكافرين تدميرا. عليك بالاتحاد الاوروبي، نجي الموحدين فيه ودمر الصليبيين تدميرا. عليك باليهود الملاعين، ارنا فيهم ساعة سوداء، زلزل الارض من تحتهم، دمرهم بمفاعلهم، اسقط عليهم وابلا من السماء، احرقهم يا رب بنار من عندك، سلط عليهم الامراض، سلط عليهم السرطان، جمد الدماء في عروقهم، وعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا معكم للقاء، وارجو من الاخوة الذين في الخارج يصلون الا ينصرفوا لسماع هذه الحلقات، فقط لنا نصائح. خلاص ايها الاحبة في الله، لا ننكر ابدا أن الفقر داء وله دواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر، هذه مهمة جدا، كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر، لكن قضاء الله مات. ومن الإيمان أن يؤمن المؤمن وأن يسلم بقضاء الله وقدره، انطلاقا من الحديث الوارد في عند الشيخين، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. واعلم أن من رضي فله الرضا، وأن من سخط فله السخط، وأن الفقر ليس بعذر لأحد، بمعنى أن هذا الذي يريد أن يفسق أو أن يفعل أو أن يقع في إثم عظيم أو أن يرتد عن الدين تحت ذريعة القدر، إنما هو مريض نفسي عقلي قلبي، لأن الصحابة عاشوا فقراء لكنهم كانوا أغنياء بعقيدة التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصدق يصبره الله، يصبره الله. اسمع الحديث هذا، اتفق ابي سعيد الخدري: ومن يتصدق يصبره الله. يعني ما فينا احد في المسجد الا راى الفقر وعاش الفقر وراى نعمه الله عليه وكيف فرج الله هذا الهم وابتلاه في عمله. وكل شيء بيد الله جل وعلا، وعلاج الفقر انما هو في شيء واحد، في تقوى الله، في تقوى الله. ربنا قال في ان يجعل الخير من تحت ارجلنا ومن فوق رؤوسنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن امامنا ومن خلفنا. العرب خليل، كان الواحد منهم لا يرى شيء، وانهم كانوا لا يحكمون الا الطب من الفقر. جعل الله الخير من تحت ارجله وخرج الفقر، والله على كل شيء قدير. الاصل ان علاج الفقر في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركز معي مره ثانيه: ومن يتق الله. لا انا عايز تفهمته في ايمان ولا في فعل. ومن يتق الله. ايوه احنا مش ضعاف، نقويه نقويه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ملك الملوك اذا وقت فلا تسالن عن السبب، قف عند حد الاذى، الله يرزق من يشاء. قل اللهم مالك الملك، وتنزع ما تشاء وتنزع الملك من ما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء ذلك الله انك على كل شيء قدير. ولذلك لو ان كل انسان اتقى الله جل وعلا لفرج خيره واعطاه، ولو ان كل مضطر لجا الى واحد لاعطاه، يعني الى الله. يعني ربما تقول مصاريف الجامعات مدارس دروس، انا لو انكر ان في ظل وجوه بس، وبعدين هتعمل ايه؟ تهزم تهزم تهزم تهزم تهزم تهزم ربنا يقول ايه؟ ولا بالوقت بشيء من الخوف، وايه يا جماعه؟ وايه؟ ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبعدين وبشر الصالحين. أي لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا إبرة زوجة إبرة إنت إبرة بلاء في البلاء وفاهم وكان ربنا غني. ده اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد كده في التوحيد الاختبار عشان تنجح فيه. يجي لك مرض معين، تجي لك أزمة، يجي لك في البيت نصف الياحد ويدعو، فكم لله من وفق خطير يمد خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر يثاب له صفاح وتأتيك المذرة في العشي، وكم يذر أداء من بعد عذر تفرج قربة القلب الشجيس. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فتح في واحد أحد العدد، اوعى تثق رأيك ولا أثمن ولا أمين ولا وزير ولا قاني ولا افتادي ولا صاحب عقارات ولا صاحب اطيان ولا صاحب بنيان. الثقة في من؟ بالله. ممكن اروح لواحد عظيم دنيا على الصور توقع منه ايه خليط السماء ولا امليونير سبحان ومليت نفسي وجدني صلاه الفجر رياح خارج بقى لابس رايح لابس كبير ايه اللي حصل؟ ما عرفتش لا ما سكت زبحه ازمه يا حوس علقها في لبن ثاني احبت عليك اشق عندي عشرة ثلاثة من الشعر مستوى ها؟ خلاص؟ راح بس للدكتور عشان ألف شوية راح عندك ايه؟ عندك ألف كده كده من الوقت؟ نفسك وقع في الشغل بعدين واحد ثاني تعالى تشتري بالألف؟ مش فاكر أنا أكبر أستاذ في مبيت في الدنيا على الصوت عندك اللي حصل اشتكي في ايه؟ استاذ الكبد اشتكي من الكبد اللي حصل ما في الكبد ان الطبيب من طبه ودوائه لا يستطيع دفاع احد قد اذهب ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان ابرا مثله في مرضه. مات المداوي والمداوي ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى دوائه مات، الغني مات، الطبيب مات، اروح لمين؟ من الحي الذي لا يموت؟ الله. خليك معك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هل أنتم فاكرين؟ فقط اختبار امتحان ابتلاء واللي زدت الاسلام خسر الدنيا والدين. ليست هناك نعمه على ظهر الارض اعظم من الاسلام وكفى بها نعمه.